الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن الركن الرابع من أركان القياس، وهو الركن المتعلق بالعلة. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن شروط الإلحاق بالعلة، وكنا فرغنا منها ووصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا ألا تكون وصفا مقدرا، يعني هناك جملة من الأمور ليست شرطا للإلحاق بالعلة في الأصح. فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الشروط، شروط الإلحاق بالعلة، شرع في الكلام عن أمور ليست شروطا للإلحاق بالعلة في الأصح. فقال رحمه الله: لا ألا تكون وصفا مقدرا، ولا أن يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه، ولا القطع في المستنبطة بحكم الأصل، ولا القطع بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي، ولا انتفاء المعارض لها في الأصح. فعندنا أمور لا تشترط في الإلحاق بالعلة. أول هذه المسائل التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الصدد أنه يجوز في العلة أن تكون وصفا مقدرا، ولا يشترط أن تكون العلة وصفا حقيقيا. ما معنى هذا الكلام؟ الوصف الذي يعلل به الحكم على قسمين: إما أن يكون هذا الوصف حقيقيا، وإما أن يكون هذا الوصف مقدرا. الوصف الذي يعلل به الحكم إما أن يكون وصفا حقيقيا، وإما أن يكون وصفا مقدرا. طيب، ما هو الوصف الحقيقي وما هو الوصف المقدر؟ الوصف الحقيقي هو الذي له وجود في الخارج. مثال ذلك الإسكار. الإسكار وصف يعلل به الحكم. فعندنا مثلا الخمر محرمة، ما علة التحريم؟ الإسكار. طيب، الإسكار هذا وصف حقيقي ولا وصف مقدر؟ نقول هذا وصف حقيقي. لماذا؟ لأن له وجودا في الخارج. القسم الثاني وهو الوصف المقدر. الوصف المقدر وهو أمر اعتباري، أمر فرضي لا حقيقة له في الخارج. مثال ذلك الحدث. الحدث هذا كما نعرفه دائما نقول هو وصف اعتباري. وصف اعتباري يعني أمر يقدر وجوده في الأعضاء. فالحدث يجوز أن يكون علة. نقول مثلا علة منع الصلاة هو الحدث. طب الحدث هذا وصف حقيقي ولا اعتباري؟ والوصف مقدر، نقول هو وصف اعتباري مقدر. وكذلك الملك. الملك معنى مقدر في المحل المملوك. مثال ذلك أنا أملك كذا. يعني أنا أملك كذا، يعني هذا معنى مقدر وليس وصفا حقيقيا. ومع هذا يصح لنا أن نعلل بهذا الوصف المقدر الغير حقيقي. نقول مثلا علة صحة التصرف في هذا البيع هو الملك. يبقى العلة هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن وصف مقدر. واضح الآن؟ يبقى إذن يجوز في العلة أن تكون وصفا مقدرا، كما هو الحال مثلا في الحدث، وكما هو الحال في الملك. وقيل، وهذا القول الآخر، يشترط ألا تكون العلة وصفا مقدرا، بل لابد أن تكون وصفا محققا. الشيخ هنا بيقول إيش؟ لا أن تكون وصفا مقدرا، يعني لا يشترط في العلة أن تكون وصفا مقدرا، بل يمكن أن تكون وصفا حقيقيا، ويمكن كذلك أن تكون وصفا إيش؟ مقدرا. يبقى هذا ليس شرطا في الإلحاق بالعلة. هذا ليس شرطا في الإلحاق بالعلة. قال رحمه الله تعالى: ولا أن يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه. ولا أن يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه، يعني يجوز أن يكون دليل العلة، يجوز أن يكون دليل العلة متناولا لحكم الفرع بعمومه أو خصوصه. مثال ذلك قياس التفاح على البر بعلة الطعم. يبقى احنا قسنا التفاح على البر بجمع الايه؟ بجمع ان هذا طعام وهذا طعام، ولهذا قلنا التفاح من الاجناس الربوية، كما ان البر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من الاجناس. يبقى هنا سبب الالحاق يا جماعه القياس، صح كده؟ سبب الالحاق هو القياس. طيب جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. لو نظرنا سنجد ان هذا الحديث بعمومه يدل على ان التفاح من الاجناس الربويه، لانه طعام، لانه طعام، واضح؟ فهو دليل كون عله الربا هي الطعم. فهذا الحديث بعمومه يتناول التفاح ويتناول البر ويتناول غير ذلك من الاطعمه. فبعضهم يقول لا حاجه حينئذ الى القياس. لماذا؟ لان الحديث بعمومه دل على ايش؟ دل على ان التفاح من جمله الاجناس الربويه. لكن اجيب على ذلك بانه لا مانع من تعدد الادله، فيدل على حكم التفاح بالحديث وكذلك بالقياس، لا مانع عندنا من تعدد الادله. فهنا دل الحديث بعمومه على ان التفاح من الاجناس الربويه، ودل القياس كذلك على ان التفاح من الاجناس الربويه. طيب هنا الحديث بعمومه دل على ايش؟ دل على هذا الالحاق، وقد يكون هذا من قبيل الخصوص. مثال ذلك قياس الحنفي القيء والرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء. ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هي النجاسة، مع أن النص ورد في القيء والرعاف بخصوصهما. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ. فلينصرف فليتوضأ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن من أصابه شيء من هذه النجاسات أنه لا بد أن ينصرف من صلاته، ولا بد أن يعيد الوضوء. يبقى هنا دل ذلك على أن خروج القيء والرعاف ناقض الوضوء، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه ذلك أن يخرج ويتوضأ، فدل ذلك على أنه ناقض الوضوء. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم فلينصرف فليتوضأ، هذا يدل على بخصوصه على أن هذه الأمور ناقضة للوضوء. طيب بالنسبة للحنفي، لو جاء وقاس القيء والرعاف على الخارج من السبيلين بجامع النجاسة، يقول لك دلوقتي الخارج من السبيلين المادة هو ناقض للوضوء لأنه نجس، لأنه هذا عنده الحنفية لأنه نجس، خلاف للشافعية. الشافعية يقولون كل خارج من السبيلين ناقض للإيش؟ للوضوء، حتى لو كان طاهرا. لكن عند الحنفية يقولون لا، هو ناقض للوضوء لأنه نجس. طيب الرعاف وكذلك القيء والقلس، هذا ناقض للوضوء؟ لا، ناقض أيضا للوضوء. لماذا؟ لأنه نجس، فهو ناقض للوضوء قياسا على الخارج من السبيلين النجس. فهمنا كده؟ يبقى هنا سنجد أن الحنفي قد استخدم هذا الحديث، هذا القياس، مع ورود نص بخصوصه في هذا الأمر اللي هو في حق الرعاف وكذلك القلس وكذلك في القيء. بعدين نص بخصوصه، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ولا يتوضأ. يبقى أن النص دل بخصوصي على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء، ومع ذلك استخدم معه القياس، كما أننا استخدمنا القياس مع وجود الحديث العام الدل على أن التفاح من جملة الأجناس الربوية. يبقى نرجع ونقول: يجوز أن يكون دليل العلة متناولا لحكم الفرع بعمومه أو خصوصه لجواز تعدد الأدلة. طيب قال رحمه الله تعالى: ولا أن يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه، يعني لا يشترط ذلك. قال: ولا القطع في المستنبطة بحكم الأصل. لا القطع في المستنبطة بحكم الأصل يعني أنه لا يشترط في العلة المستنبطة أن يقطع بحكم الأصل فيها، بأن يكون دليلها، بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي، بل يكفي في ذلك إيش؟ يكفي في ذلك الظن، كأن يكون حكم الأصل مأخوذا من حديث أحد، هذا يكفينا، لا يشترط أن يكون هذا الحكم ثابتا بدليل قطعي. لو كان ثابت، لو كان ثابتا بدليل قطعي أو بدليل ظني فهذا يؤخذ منه ويستنبط منه كذلك العلة. قال رحمه الله تعالى: ولا القطع بوجودها في الفرع، يعني لا يشترط في العلة أن يقطع بوجودها في الفرع، بل يكفي أيضا في ذلك الإيش؟ بل يكفي في ذلك الظن. يعني مثلا لو ظننا الإسكار موجودا في محل، مجرد الظن هذا هل يكفي لصحة القياس ولا لا يكفي؟ يكفي، لا يشترط أن نقطع بوجود الإسكار حتى نقول بالقياس، مجرد وجود الظن هذا يكفينا. يبقى إذن لا يشترط في العلة المستنبطة أن يقطع بحكم الأصل فيها، ولا يشترط في العلة أن يقطع بوجودها كذلك في الفرع. قال: ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي، يعني لا يشترط في العلة أن تكون غير مخالفة لمذهب الصحابي. لماذا؟ لأن قول الصحابي ليس بحجة. إمتى نقول بقى أن يشترط في العلة أن تكون ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي؟ لو كان قول الصحابي هذا حجة، لكن الحال أن مذهب الصحابي أو قول الصحابي ليس بحجة، وبالتالي لا نشترط في هذه الحالة عدم مخالفة العلة لمذهب الصحابي، لأنه في هذه الحالة سيكون معارض بما هو أقوى منه، فلا نأخذ بالقياس في تلك الحالة. فقال: ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي. قال رحمه الله تعالى: ولا انتفاء المعارض لها في الأصح، ولا انتفاء المعارض لها في الأصح، يعني يمكن أن يكون هناك معارض لهذه العلة أو علة أخرى يعني، ومع ذلك يصح لنا التعليل بهذه العلة، يبقى عندنا علة مستنبطة، وهناك شخص آخر استنبط علة مغايرة من الحكم، هل يصح لنا التعليل بالعلة استنبطناها ولا لا يصح مع وجود علة أخرى؟ يصح، بناء على جواز تعدد العلل في الحكم الواحد، كما قلنا مثلا في مسألة نقض الوضوء، قلنا ينتقد الوضوء بالحدث، والحدث هذا قد يكون لمس المرأة الأجنبية الكبيرة بلا حائل، قد يكون خروج شيء من السبيلين، صح، قد يكون النوم على غير هيئة المتمكن، كل هذه علل لحكم واحد. فهنا بيقول: ولا انتفاء المعارض لها في الأصح، لا يشترط ذلك في العلة، فلا يشترط في الأصح بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور. وأما من يقول بعدم جواز تعدد العلل في الحكم الواحد سيمنع من ذلك، من يقول بعدم جواز تعدد العلل في الحكم الواحد سيمنع من ذلك، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ومفض للاختلاف في الفرع. يبقى إذن عند المستدل علة مستنبطة، وعند المعارض علة أخرى إيش؟ مستنبطة. هل هذا يقدح في العلة؟ هذا لا يقدح في العلة. فمثلا عند الشافعية يرون أن العلة في ربوية التفاح الطعم، وعند غيرنا يقول العلة ليست الطعم وإنما لكونه مكيلا مثلا. يبقى اتفقنا الآن على أن التفاح ربوي، لكن اختلفنا في إيه؟ في العلة، هل هذا يؤثر في صحة العلة؟ لا يؤثر، واضح الآن؟ فقال: كالطعم مع الكيل في البر في التفاح. قال رحمه الله تعالى: والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ولا إبداء أصل، يعني لا يلزم المعترض أن ينفي وجود الوصف عن الفرع الذي يريد أن يقيسه المستدل على أصل. ما معنى ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. إذا قال المستدل العلة في ربوية البر هي الطعم، ويقاس على ذلك التفاح. يبقى هو عنده الآن البر هذا من جملة الأجناس الربوية. طيب هذا منصوص عليه ولا لا؟ طيب ما العلة في ذلك؟ لكونه مطعوما. قاس على ذلك التفاح لكونه أيضا مطعوم. المعترض يقول العلة في ربوية البر ليست الطعم وإنما الكيد، وإنما الكيد. فهذا يكفي لمعارضة علة المستدل، لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع، لا يلزم ذلك، وذلك لحصول المقصود، باعتبار أنه بمجرد المعارضة فهذا يكفي، مجرد أنه قال لا اللي هو الكيل هذه العلة الصحيحة التي هي موجودة في البر فهذا يكفي، لا يلزم من ذلك أنه هو إيش؟ أنه يهدم علة المعارض. قال والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع. قال ولا إبداء أصل، يعني لا يلزم المعترض أن يبدي أصلا، يعني دليلا يشهد للوصف الذي عارض به. مثال ذلك يقول المستدل العلة في البر هي القوت، فيقول المعترض العلة هي الطعم بدليل أن الملح ربوي وليس بقوت. فقوله بدليل هذا ليس بلازم. طبعا كل هذه مسائل يعني في المناظرات، يقول مثلا المستدل العلة في البر هي القوت، العلة في البر هي القوت، فيقول المعترض العلة هي الطعم بدليل أن الملح ربوي وليس بقوت. فقوله بدليل أن الملح ربوي وليس بقوت هذا ليس بلازم على المعترض على الأصح. قال رحمه الله تعالى وللمستدل الدفع بالمنع، يعني المستدل له أن يدفع المعارضة بعدة طرق، يعني للمستدل أن يدفع المعارضة بعدة طرق. أول هذه الطرق المنع، يعني منع وجود الوصف الذي ذكره المعترض في الأصل. مثال ذلك إذا جعل المستدل الجوز أصلا يقاس عليه، فقال العلة في الجوز هي الطعم ويقاس عليه الذرة، يبقى الأصل عنده هو الإيش؟ الجوز. فجاء المعترض وقال بل العلة في الجوز هي الكيل، فكيف نعارض ذلك؟ المستدل ماذا يفعل؟ كيف يعارض ما قاله هذا المعترض؟ نقول يقول يمنع المستدل وجود الكيل في الجوز، لأن المعتبر هو ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الجوز لم يكن مكيلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا منع المستدل لوجود الوصف المعارض اللي هو الكيل. فهمنا كده؟ يبقى أول طريقة من طرق دفع معارضة المعترض هو المنع، هو يأتي ويعترض عليك وتقول أمنع ذلك. ومن المنع القدح في الوصف المعارض، وذلك ببيان الفساد وعدم الصلاحية، كان يكون مثلا هذا الوصف خفيا أو يكون غير منضبط، وإحنا عرفنا أن من شروط العلة أن تكون منضبطة وأن تكون كذلك ظاهرة. مثال ذلك أن يعلل المستدل جواز القصر بكونه سفر مرحلتين فأكثر، فيقول المعترض العلة المشقة، فيأتي المستدل ويقدح في هذه العلة بأنها غير منضبطة، وبالتالي لا يصح لنا أن نجعلها علة للحكم، زي مثلا مسألة الإيه النمص، يقول لك لا النمص حرام علشان هو تغيير لخلق الله، نقول هذه العلة غير منضبطة. لماذا هي لماذا غير منضبطة؟ لأن في عندنا في الشرع أمرنا بإزالة بعض الشعور وفيها تغيير لخلق الله، ومع ذلك الأضبط أن نقول هو التدليس. سنجد أن هذا الوصف منضبط، سنجد أن أحكاما كثيرة في الشرع جاءت بسبب هذا التدليس، زي مثلا في البيع، البيع نجد أن بعض البيوعات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما فيها من التدليس. يبقى إذن دفع المعارضة المعترض بتكون بالمنع وتكون كذلك بالقدح في الوصف المعارض. ثم قال وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام. طب نخليها الدرس الجاي إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه.